يرجع كفاية واحضن هوايا خليك معايا ما تغيبش عني يا حتة مني خليك معايا ارجع كفاية واحضن هوايا خليك معايا ما تغيبش عني يا حتة ترجمة